بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وهي العادة الشيطانية اسمها نكاح اليد. يأتي يوم القيامة هذا ويده حبلى له، ما من حيوان منوي تخرجه عن طريق الاحتكاك بيدك بالعادة السرية إلا تحمل منه يمينك، لكن آثار الحمل لا تظهر اليوم، تظهر يوم القيامة. يخرج الواحد بيده قد فيها 700 ولد، هيا خارج هذا الحين، منين لك حفايض ورضاعات؟ والحديث يقول عليه الصلاة والسلام لأن هذه العادة سرية حرام، حرام كحرمة الزنا. ما نسمع لأنصاف الحلول يا أخواني، والتحريم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الفتاوى من علمائنا، هيئة كبار العلماء، لجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء والإرشاد، فتواها عندي بهذا النص. يقول الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم، يعني الأمة القينة التي تملكها ملك اليمين يجوز لك أن تتسرى بها، بس فإنهم غير ملومين، لأن الذي ركب فيك هذه الغريزة أعطاك التصريف الشرعي لها عن زوجتك بس أو ملك اليمين. قال: فمن ابتغى وراء ذلك عيّل بالحرام. قال: فأولئك هم العادون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. ويقول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح: معشر الشباب، يعني أنتم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا نداء نبوي كريم موجه إلى كل الشباب القادرين على الزواج قدرة مادية ومعنوية، لأن من الشباب من يقدر على الزواج ولكنه يؤخره، يقول: أنا بأخره حتى أغلق التعليم وأبني مستقبلي وأحقق وضعي وأرتاح. لا يا أخي، ما دام أبوك قادر وغني فإنه يلزمه شرعا أن يزوجك. طبعا الشرع يلزمك يا أب إذا كان عندك قدرة مادية، كما يلزمك أن تغذي ولدك لحماية بطنه، يلزمك أن تزوجه لحماية دينه وعرضه. فعليك يا شاب تجي لأبوك تقول: والله يا أبوي أنا أبغى أتزوج، ولو كانك بعد في أولى ثانوي، ولو كان في حتى ثالثة متوسط، المهم بمجرد أن تبلغ قل لأبوك: يا أبوي أبغى أتزوج. تصير معنا في البيت. بعضهم يقول: كيف أتزوج وأذاكر وأحقق مستقبل في الدراسة؟ نقول: ما أحسن من هذه يا خبل، إذا دخلت الغرفة والبراد الشاهي قدامك والمرأة جالسة قدامك زي وردة، تقرأ وقلبك معك، تعرف الدروس طوالي، هذا مجرب. لكن تدخل الكتاب الحالة وثوبك منطول به هناك، مخدتك على طرف وفراشك هناك وبطانيتك في قرنة، دنياك مبعثرة. لكن لما تدخل المسألة منظمة، الماسة مرتبة، والمذاكرة الكتب حقت الواجبات بكرة المرأة قد رتبتها لك، سوت الشاهي وانت جالس كذا، هاتي الفنجان لو تكرمتي، من فضلك هاتي فنجان مويه، بالله الكتاب ذاك أعطيني إياه، وجدت تضحك له وتضحك لها زوجتك، وش أحسن من هذه؟ هذه حج ومقضى حاجة. فتزوج، تزوج. فيا أخي المسلم، ليس صحيح انك تقول: والله ما اقدر امشي بطريق الايمان كما قال ذاك اخونا. لا، امشي بطريق الايمان بقوه، لان الله يقول: خذها بقوه، ويقول: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والحديث رواه الامام المقدسي يقول: ان امامكم، اي يقول: يا ابا ذر، يا ابا ذر احكم السفينه فان البحر عميق، واقثر الزاد فان السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. فالعقبة كؤود لكن يسيرة على من يسره الله عليه. ودائما اللي يجي يطلع طلعة ويجي يسوي يعشق نمرة قوية من أسفل الطلعة كذا ولا لا، وبعدين يعطي ويمشي ولا يفكر إلا إلى آخر الطلعة، إذا طلع هناك قال: الحمد لله. لكن إيش رأيكم في واحد طلع بالراحة من أسفل الطلعة وبدون مدى، ويوم ناخذ شوية تكعثة، لا نكذبت وراء، قال: يلا نرجع وراء. بس هذا المتكهكرين بعض الناس يحب الدين ويسمع المواعظ ويسمع الأشرطة يقول الله جزاكم الله خير، والله يا أخي أنا ودي بالدين، والله ودي أهتدي إلى الله، يلا معكم. وراح وصلى يومين ثلاثة، سمع القرآن شوية، بعدين شاف زملاء ذولاك اللاعبين المستهترين المنحرفين اللي ما يصلون ولا يذكرون الله ولا يهم الله، قال تلفت فيهم قال والله طيب أنا بعد شباب هالحين أقعد كمان 60 سنة على هالوضع تدرون، بعدين يهدينا الله. ورجع مع ذولاك، هذا فنش، هذا مبوش ماطورة ما يطلع طلعات، هذا مدحدر. لكن من اللي إيمانه قوي وماطوره قوي وتعاشيقه قوي؟ المؤمن القوي اللي يطلع ويحط الدبل ويطلع ويقول والله ما وقف إلا في الجنة. نسأل الله وإياكم من فضله. فالطريق واضحة وأنتم في الطريق إن شاء الله، واللي ما هو في الطريق نقول له لف، حول موجتك، صحح مسارك، ارجع إلى مولاك. يقول طيب أنا مذنب، أنا قلنا كل ذنوبك تصبح سيئة حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مهما عملت، نعم مهما عملت، غدراتك فجراتك زناك لواطك خمورك رباك كل ما عملت عاد أعظم من الشرك. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثاما هذا وادي في جهنم من أودية النار، ويخلد فيه مهانا، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم جاء الفرج من الله إلا من تاب، تاب وبعدين وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأستميحكم العذر فقد أطلت حقيقة، والوقت المحدد لي ساعة، لكني أخذت ساعة وربع، والربع هذا يعني حقة الزهد حقة الكيالة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأشكر من أعماق قلبي المسؤولين في نادي الهلال على ترتيب هذه الدعوة، وأقول لهم إن هذا هو دور النادي حقيقة. نحن نريد أن نبني الأجساد وأن نبني الأرواح، لا نريد أن نخرج للمجتمعات عجولاً بشرية، لا نريد أن نخرج للمجتمعات أجيالاً قوية في بنيتها، قوية في إيمانها ودينها. أما واحد يصول ويجول في الملعب مثل الحصان لكن ما يصلي وش أكذبه؟ هذا نجم لكن نجم حقه الرجم، نجم لكن نجم إلى النار. نبغى نجم في الملعب ونجم أيضا في الدين، هذا هو النعم. أما يصول 90 دقيقة وإذا جت الصلاة قال والله تعبان، تعبان في الدين، خبط الماطور عندك، تدري ايش يسيبك الشيطان؟ لأن الشيطان يجي للإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يقدر يقول له شيء، لأنك تجي عليه تدعسه بإيمانك تدوسه تسحبه. لكن إذا جاء عندك الإيمان حقك تعبان وما ماطورك مبوش، وش يسوي؟ يسوي زي الونش حق اللي يسحب السيارات المبوشة، يحط الونش حقه في خشبك ويجيك يسحبك. انتوا شفتوا السيارات اللي تسحبها الونشات؟ شفتوها؟ وفي واحد في السيارة حقت الونش يلف، هل تطيعها السيارة؟ ما تطيعها السيارة اللي فيها الونش، من اللي يطيع؟ ذاك اللي يسوق، يلف يمين يمين شمال شمال، يزرع يزرع، يوقف يوقف. أكثر الناس الآن مخروطين بخشومهم مع إبليس بس، وهو بعدين هو جالس هناك يقول والله ودي أصلي لكن خشمه، خشمه في يد الشيطان. يا أخي فك خشمك من إبليس، انزع نفسك منه والتحق بالله وامش، والله ما يلحق إبليس أبدا، لأن الله يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لكن فين سلطانه؟ قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه على من يحب الأغاني، على من يحب الزنا، على من يحب الربا، على من يحب اللواط، على من يحب الغنى، على من يحب الحرام، هذا سلطانه عليهم، ولهذا يقودهم من محطة في محطة، مثل السيارة المعلوقة بالوش من ورشة في ورشة. وبعدين ما يصلح الإنسان الخربان في الدنيا مع الشيطان، لكن يقول له الشيطان نبغى نوديك في ورشة عظيمة سمكرة وبوية وتجديد كامل، وين هذه؟ النار، لأنها ورشة الشيطان، لأن الله قد جعل فيها. قال الله عز وجل بعد ما هذا أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإيش قال هو؟ قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، يعني أنا أروح الورشة حقتي حقت النار ولا أوديهم معي، والله أخذهم كلهم أغو أجمعين، يقول إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وبعدين خبيث قال إيش؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عقب يا عدو الله يقعد على الصراط المستقيم، وبعدين قال ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هجل وين أروح؟ وين أروح مدام قدام ورا وعمين شمال فوق؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فالشيطان بيسحبك الآن في الورش حقته، الورش الصغيرة، وبعدين يخلط بك في النار في الورش الكبيرة. وإذا قدت هناك وقف كما جاء في القرآن في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأما أهل الإيمان قال الله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. من منكم يريد هذا المصير؟ ومن منكم يريد مصير أهل الإيمان؟ كل واحد يقول يبغى مصير أهل الإيمان، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وكل يدعي وصلا لليلى ووصل وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يبغى ليلى، كل واحد يبغى الجنة، لكن من يبغى الجنة؟ الصادقين، الصادقين الذين يسلكون السبيل بصدق وبعزم وبهمة الرجال وتصميم الأبطال، يعرضون عن طريق الشيطان ويسلكون طريق الله، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، لأن الالتفات هو سبيل الخذول والخذلان. أما ترون الآن كلب الصيد، تعرفون كلب الصيد، يطرد الغزال، الغزال أو الظبي إذا وجدته وشفته تشوف كأن الله خلق للسباق، قوائم دقيقة، مرتفع، بطنه لاصق من ظهره، إذا سار تقول مثل الريح يكاد يطير في السماء. والكلب لا، كلب الصيد ما هو مثله، أحبط ما فيه رجوله، ما هو مثله، لكن إذا أرسلت الكلب، كلب الصيد على الغزال، إيش اللي يحصل؟ الذي يحصل أن الغزال يجري ويهرب ويتلفت، يقول كذا، فكلما التفت التفاته خارت من قواه قوة، والكلب يجري ويطالع يلحق، فكلما شافه تلفت له زاد عنده عزم إلى أن يدركه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يقول لو سرت إلى الله ولم تلتفت ما لحقك الشيطان، لكن الشيطان وراك، الكلب حقك وانت ماشي، فإذا تلفت له كذا وانت ماشي في الطريق. الآن بعض المؤمنين في الليل وهو راقد في الفراش ويدور على أخبار ولا على إذاعة في الراديو، تمر إذا على أغنية فيجي إبليس يقول اسمع يا شيخ، اسمع يا شيخ، هذه من حقات زمان، هذه من إرشيف الماضي، هذه يا قمر تسلم لي عينك، وش جرى بيني وبينك؟ اسمع يا شيخ، والله غفور رحيم. يجيك الشيطان، هذه طردة من إبليس، إن كانك سمعتها ترك تلفت له خلاص نقص عزمك، وبعد الوقفة ذي يطردك مرة ثانية في أخص منها، وثالثة وإذا بك انحرفت. لكن إذا جت إيدك على الأغنية اسمع، قل لا والله ما أسمع، أبغى أسمع خطاب الرحمن، أبغى أسمع غناء الحور العين على ضفاف حظيرة القدس وفي مزامير آل داود، أبغى أسمع كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أبغى أسمع يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أبغى أسمع هذه، ما أبغى أسمع يا ليل ويا عين وبعدين أبكي في النار مع هذا أبو عين وأبو عين ليل، لأن المغنين هذول هم أكثر أهل النار بكاء، المطربين كما جاء في الحديث، والحديث في ابن ماجه وهو حسن، عن عمرو بن كرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في دفي بكفي، مع دفي يقول ائذن لي أضرب بكفي في غير ما فحشة، لأني قراني قد شقيت ولا أرزق إلا بهذا، قال قم كذبت يا عدو الله قم، ثم طرده. وبعد ما طرده قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن هذا ومن مات على شكله يبعثون يوم القيامة عرايا لا يستترون بهدبة كلما قاموا صرعوا، هذا يقعد يعوي يا ليل في النار ويا عين، لكن والله ليلة ما هو بزين، فاصبر يا أخي في الدنيا عن هذه المعاصي وهذه الذنوب، وشد حيلك وامشي ولا تلتفت. فلو الغزال مشى هكذا بدون التفات والله ما يلحق الكلب، لكن يتلفت وكل ما شافه قريب خاف منه قبض عليه الكلب. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ على مكرمته هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه حتى يرضى ولا يمنعه، واطلاعا من النادي بالقيام بمسؤولياته وواجباته. يسلم فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر عضوية الشرف بالنادي مع شهادة تقدير، يتفضل بتسليمها سعادة رئيس النادي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سعيد على مشاركته لنا في هذه الأمسية الكريمة إن شاء الله، كما نشكر جميع الحضور، ونتمنى أن نلتقي بكم وبه دائما في مواكب الخير ولما فيه مصلحة ديننا ودنيانا إن شاء الله، وأن نكون عند حسن ظن الجميع. وهذه نيابة عن رئيس النادي المسافر في عمل وأعضاء مجلس الإدارة، نتقدم بها تقديراً لجهوده ولعنائه في الوصول إلى هذا النادي لتقديم هذه المحاضرة القيمة. وفق الله الجميع وجزاه الله عنا كل خير. دور الأسئلة. السؤال الأول هو عبارة عن عدة أسئلة. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحقيقة يدور في خاطري أكثر من سؤال، وحاولت أن أصوغ هذه التساؤلات على شكل سؤال واحد فأعياني الأمر وأنا ساردها مرتبة. أود التكرم بإعطائنا قصصا أو أحداثا مما يحضرك حول هذه الأمور أو بعضها، لما لأسلوب القصة من تأثير في النفوس. الواقع ذكر أربعة أشياء. أولاً يقول: شخص ملحد قابل شاباً وقال: أثبت أن الله موجود ونحن لا نراه. ثانياً قصة شخص اهتدى وما في اهتدائه من عبرة. ثالثاً أثر صحبة أهل السوء. ورابعاً كما يقول: الشباب وأوقات الفراغ المزعوم. فلك يا فضيلة الشيخ أن تختار منها ما تشاء كلاً أو بعضاً. أشكر الأخ السائل، وأيضاً أعتب عليه لأنه ما ترك لغيره شيئاً، يبغى يأخذ الندوة كلها، الله لا يهينه، لكن سأجيبه فقط على واحد منها ونترك البقية للإخوة السائلين. شاب أو رجل ملحد قال له شاب وقد دعاه إلى الإيمان، فقال له: أثبت لي أن الله موجود. هذه المشكلة مشكلة حقيقة، ما يوجد يجوز لنا أن ندس رؤوسنا في الرمال وأن نتجاهل هذه القضايا التي الآن يعاني منها شبابنا، قضية الإيمان بالله، لأن الحواجز قد زالت بين الأمم والشعوب، وأصبحت قنوات المعارف والعلوم قنوات رهيبة جدا، ولا بد من حماية شبابنا بتثقيفهم الثقافة الإسلامية القوية التي يردون بها مثل هذه الشبهات ويدحضونها دحضاً من منطق القوة والعقل والعلم. قال له وهو يحاوره وقد جلس على مائدة واحدة: أتؤمن بالله؟ قال له: لا. الملحد يقول: لا. قال له: لما؟ قال: لأنني لا أراه. قال له بمنطقة، هو جالس على الماسة وقد رفع كوبا من الماء وشربه الملحد، قال له: من صنع هذا الكوب؟ قال: المصنع، أعني الآلات والعمال. قال: هل رأيتهم وهم يصنعون هذا الكوب؟ قال: لا. قال لما تؤمن بهم وأنت ما رأيتهم؟ قال قلت لك أنني لا أرى، يعني مغالط. قال له لو أنك يا حسن، اسمه حسن هذا الملحد اسمه حسن، لو أنك يا حسن وقع لك حادث مروري وقطعت في الحادث المروري رجلك ويدك وفقدت إحدى حواسك بصرك، هل سيسمونك الناس اسم ثاني اسمه علي ولا محمد ولا ستبقى حسن؟ قال أبقى حسن. قال طيب وبعد فترة وقع لك حادث ثاني وقطعت رجلك الثانية ويدك الثانية وفقدت إحساسك بالسمع وقطعت أيضا أنفك من الحادث وتكسرت ضلوعك وما بقي إلا بس هيكل عظمي معطل، هل سيتغير اسمك إلى اسم ثاني ولا تبقى حسن؟ قال لا أبقى حسن. قال أنت أجل حسن لشيء في داخلك، ما هو رجلك ولا يدك ولا رأسك ولا عينك ولا سمعك ولا بصرك، أنت حسن لشيء في نفسك، إذا خرج هذا الشيء ما عندك حسن. قال شو؟ قال روحك، إذا خرجت الروح إيش يسمى الإنسان بعدها؟ يسمى جنازة جثة. قال نعم. قال هل رأيت الروح؟ قال لا. قال يعني الذي ما تشوفه ما هو موجود؟ قال نعم. قال أجل أنت غير موجود، لأنك أنت يا حسن يا من تعيش الروح فيك ولا تراها ولا تعرف أسرارها، ما دمت أنت ما تؤمن إلا بما هو موجود وتراه وأنت لا تؤمن بروحك، أجل أنت غير موجود وأنا ما أناقش العدم. قال له نعم أنا أؤمن بالروح التي فيا وإن لم أرها بعيني ولكني رأيت آثارها. قال طيب ونحن نؤمن بالله وإن لم نره لأننا رأينا آثار قدرته الدالة عليه، كتابه المقروء القرآن وكتابه المنظور الكون ورسله الذين دلوا عليه من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وناقش هذا الملحد وفي النهاية قال صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمنطق العلم. اليوم للمجاهدين وبعض الأيتام من الإخوة الموثوقين، وسيتولى بعض الإخوة تسلم هذه التبرعات عند الأبواب بعد نهاية هذه المحاضرة. سائلة إحدى الأخوات تسأل وتقول أنا أختكم في الله، أرسلت إليكم هذا السؤال مع أخي راجية منكم الإجابة عليه ليستفيد الجميع رجالا ونساء ممن يسمعون تسجيل هذه المحاضرة فيما بعد إن شاء الله. وسؤالي نرى بعض النساء يلبسن ملابس ضيقة ومفتوحة من أسفلها مما يتسبب في فتنة الرجال لتقارب الخطى أولاً ولخروج ما يجب ستره من القدمين والساقين ثانياً إلى غير ذلك من أثر فيروس الأزياء والموضة المدمر للقيم والأخلاق، فما تعليق فضيلتكم وما نصيحتكم لهن ولولاة أمورهن؟ أرجو مرة أخرى الإجابة على سؤالي فالموضوع جد خطير. أختكم في الله. شكر الله لهذه الأخت المباركة هذا السؤال، لأنها بهذا السؤال وبالتزام الناس بتجنبه تردم حفرة من حفر الفتن والفساد في المجتمع، فإن التبرج، تبرج النساء وعرض أجسادهن رخيصة أمام الرجال فتنة، وهي من أخلاق الجاهليين في القديم والحديث. قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج يطلق على كل ما من شأنه لفت نظر الغير إلى المرأة، إذ ينبغي ألا تخرج المرأة إلى مجامع الرجال أصلا حتى ولو إلى الصلاة إذا كان هناك فتنة. تقول عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده من فتنة لمنعهن من الخروج إلى المساجد. والله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأفضل مكان للمرأة بيتها، وإذا اضطرت إلى الخروج لما لا بد لها منه مثل الدراسة أو العمل في وظيفة التدريس أو من الوظائف النسوية المباحة فعليها أن تتأدب بآداب الشرع، وعلى وليها وزوجها أن يلزمها بتلك الآداب. فأولا لا تلبس ثيابا مزخرفة ملفتة للنظر، بل تلبس اللباس العادي، ويكون هذا اللباس واسع وفضفاض وطويل، وأيضا تلبس في يديها دسوس إلى المرفق، وتلبس في قدميها شرابات سوداء، وتلبس عباءة واسعة تغطيها من رأسها إلى تحت الأرض تسحب. لأن أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن، لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرجال، يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويقول من جر ثوبه خيلاء، والحديث صحيح، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت يا رسول الله أجل ما يصنع النساء؟ قال يرخين شبرا، يعني تفصل العباية وترخيها في الأرض شبر. قالت تنكشف أقدامهن يا رسول الله؟ قال يرخين ذراعا. لكن المسألة اليوم بالعكس، الولد يرخي شبر والبنت ترفع باع، تعشق العباية لا صدرها، وبعضهم في غير بلادنا ما عاد في عباية، تلبس لها ثوب من نص الفخذ، والرجال يلبس بنطلون إلى تحت رجله، يخش رجولة وهي تبدي بخودها، وين العقول؟ سبحان الله، المفروض أن تستر الفخوذ العارية حقة النساء، والرجال رجال صار عاري ولا غيره ما عاد يتنبه، لكن لا، يخش رجوله في بنطلون شارلستو يسمونه، وهي ترفع رجولها ثوبها إلى نصف فخذها. وهن الآن بدأنا، لكن ما قد جينا للثياب، بدأنا في العباءة، تأخذ العباية وترميها وتلويها إلى هنا وبعدين تحطها من هنا وجي تخرج. هذا حرام وتبرج ولا يجوز في دين الله، ما يجوز شرعا أن تعمل هذه المرأة هذا الشيء، بل عليها أن تلبس العباءة الطويلة الفضفاضة، وبعدين يكون لها حجاب قاتم أسود لا يبدي شيئا من زينتها، وبعدين ما تلبس خلخال ولا تلبس مناجر ولا تتطيب ولا تلفت النظر بأي وضع، لأن الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وبعدين تخرج من أيسر الطرق، ولا تحتك بالرجال، ولا تتعمد أن تأتي من مجامع الرجال. وبعدين أيضا شيء مهم جدا، الملابس دي اللي مفتوحة من هنا اللي في فتحة من الجنب، هذه ممنوع أن تلبسها المرأة خارج البيت، لا نضيق على النساء في اللباس الذي يريدونه، ما في مانع تلبس المرأة أي شيء، لكن للبيت بس، لزوجها، لزوجها تلبس ما تشاء، لو تمشي عارية قدامه ما في شيء، أما من الباب وراء لا ولا، وعلى غير الزوج من غير المحارم لا ولا. ليش؟ المرأة جوهرة، درة، مصونة، لا تمتد لها يد ولا تصل إليها عين إلا يد زوجها وعين زوجها. أما إذا ابتذلت وخرجت وتكشفت وتبرجت أصبحت بعرة رخيصة كل أحد يمسح فيها. فلا ترضين أيتها المؤمنة أن تكونين بعرة، لأن البعر هذا يخزن في جهنم، أما الدر يخزن في الجنة. أيها الإخوة، غدا تقام محاضرة للشيخ محمد العوضي في نادي النصر بعنوان الشباب بين رغبات النفس والعودة إلى خالقها بعد صلاة العشاء، ولأهمية الأمر نعلنه، عسى أن يكون ذلك حافزا للحضور. سائل يقول: يهجر كثير من الصالحين الاختلاف إلى الأندية بين حين وحين لما يرونه في بعضها من بعض التجاوزات في تصرف كثير من الشباب، ما رأيك في مثل هذا الموقف؟ هذا موقف سلبي، والسلبية سهلة، كنت تهجر أماكن تجمعات الشباب وتقعد في بيتك وتقول أنا الطيب والناس فاسدين، هذا كل واحد يقدر عليه. لكن الإيجابية في أن تأتي إلى الشباب اللي ترى أن فيه تجاوزات وعندهم أخطاء لتصحح أخطاءهم، وطبعا تصحح أخطاءهم بالأسلوب المناسب، ليس بالضرب ولا بالحرب ولا بالزجر ولا بالسب ولا بالشتم، لأن ما لك سلطة على الناس، إنما بالقدوة وبالخلق وبالمثال الطيب وبالأسلوب المناسب بتكرر مجيئك إلى هذه الأماكن بإذن الله، لأنهم أبنائك وإخوانك وأبناء المسلمين، لمن تتركهم؟ هذه سلبية ما ينبغي، وهذه نوادي، نوادي أبنائنا، وينبغي أن نكون لها وهي لنا، وأن نمارس فيها يعني المطلوب من الخير سواء كان هذا في جانب الجسد أو جانب الروح، وإذا في تجاوزات فنحاول تصحيحها مع الزمن إن شاء الله مع المسؤولين ومع الشباب، وستحل بإذن الله كل مشكلة إن شاء الله. سائل يسأل سؤالين. السؤال الأول: من المعلوم أن مركز الدعوة يقوم بتنظيم كثير من المحاضرات المفيدة فجزى الله العاملين فيه كل خير، ولكن بودي أن يكون هناك تنسيق بين المركز وبين الصحف اليومية بحيث يتم الإعلان عن تلك المحاضرات في الصحف لكي يعلم بها الجميع، فكم من شخص فاتته مثل هذه المحاضرات وهو حريص عليها، يرجو بيان الرأي في ذلك. ثم السؤال الثاني يقول فيه: هناك من يشكك في عقيدة المجاهدين الأفغان ممن عكس سلبيا على المساعدات التي تصل إليهم، بودي إفهام من لا يفهم عنهم شيئا. أما الأولى قضية الإعلان عن المحاضرات في الصحف فهذا شيء ضروري، لأن الصحف الآن وسيلة وقناة من قنوات التثقيف ونقل المعلومات والأخبار، ولا يعني يتركها أحد، والناس كلهم يقرؤونها، وهذه ظاهرة طبعاً صحية في الأمة أنها تكون تقرأ، لكن نسأل الله أن تقرأ الطيب وأن تبتعد عن الخبيث، لأن الطعام إذا كان فاسد فإن الإنتاج يكون أفسد. وأعتقد أن الصحف لا تمانع بل تفرح أن تنشر مثل هذه الأخبار، وقد نرى فيها أحياناً أخبار مثل هذه، لكن التقصير إما أن يكون من مكاتب أو مراكز الدعوة أو من الجهات التي تدعو نفسها إلى المحاضرة، مثلاً نادي الهلال الذي رتب لهذه الدعوة أعتقد أنه من الواجب أنه يعني أعلن عنها في الصحيفة إن كان فعل. والأخ الكريم يقول أنه فعل دعوة في الصحيفة، بمجرد اتصال بسيط بالهاتف بمكتبة جريدة الجزيرة، الرياض، عكاظ، اليوم، أي جريدة، تقول والله عندنا محاضرة أعلنوا عنها ستكون هذه الليلة، هم يفرحون بهذا لأنك تسد خانة عندهم وأيضاً تسد ثغرة ويعملون خير أيضاً. فالمفروض ينبغي أن يكون هذا التنسيق بين مكاتب الدعوة وبين الجهات التي تدعو، وأيضاً بين مراسلي الصحف الذين يعني يلتقطون الأخبار، يجب أن يحرصوا على نقل مثل هذه المحاضرات وإيضاحها للناس ودعوة الناس إليها. أما قضية التشكيك في جهاد المجاهدين فهذا مخذل الذي يشكك في جهادهم. نحن لا نقول بأن كل المجاهدين وفئاتهم وأصنافهم كلهم موحدين، صح المجاهدين يعني فئات كثيرة متعددة، وفيهم العلماء وفيهم الجهال وفيهم البسطاء، ولكن إذا كنت أنت صاحب عقيدة سليمة فاذهب إلى هناك يا أخي وانقل عقيدة التوحيد وسوف تجد من يستقبلها منك إن شاء الله. أما أن تقعد وأنت قاعد عن الحركة والجهاد لتلومهم وهم في ميادين النضال والجهاد، قد زلزلوا أطغى قوة الدب الروسي، زعزعوه وخوفوه وأرهبوه وأرغموه على الانسحاب، وهم عزل يعيشون في شعف الجبال وفي وهاد الصحاري بأسلحة يأخذونها من أيدي أعدائهم، وأنت قاعد تقول لهم عقيدتهم ما هي بزينة. أجل عقيدتك كنت زينة؟ أبداً يا أخي، عقيدتهم إن شاء الله صالحة، وإذا فيه قصور في بعض جهالهم فينبغي تصحيح هذا القصور عن طريق الدعاء الموحدين يذهبون هناك للجهاد، وليس للجهاد بالسيف، للجهاد بالكلمة. وأعتقد أن المجاهدين أحوج ما يكونوا كما يقول أميرهم سياف، يقول نحن بحاجة إلى المال وإلى الرجال، يقول أنا أبغى رجال ما أجاهد بهم وقاتل، عندي 3 مليون جالسين في مخيمات اللاجئين في بشاور يقاتلون، أبغى رجال علم يعلمون ورجال طب يعالجون ورجال دعوة يدعون. فالسلبية هذه ما هي طيبة، أنت تشكك يا أخي، يكفيك إذا كنت ما أنت قادر تجاهد أسكت واستغفر الله، أما أن تعيب الجهاد فلا. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا من فضيلتكم عن قصة الثعبان التي التفت على شاب في قبره، وكثيرا ما يروى عن بعض الثقات مثل هذه القصص عن عذاب القبر ونعيمه، وحيث أن هذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نشاهدها، فكيف نوفق بين هذه القصص وبين الأمور الغيبية؟ الأمور الغيبية التي غيبها الله عنا، لأن العالم عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، اقتضت حكمة الله أن يجعل العالم الآخر من عالم الغيب، ولكن يظهر الله عز وجل آية من آياته وعبرة وعظة من عظاته وعبره للدلالة على ما في الآخرة، وتأتي هذه الآيات الدلالات على أيدي الأنبياء كمعجزات وعلى أيدي الأولياء ككرامات. وقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذا ومن أراد المزيد فعليه بشريط في السوق اسمه عالم الأرواح، عالم الأرواح لأخيكم سعيد المسلم، موجود في السوق. أما قصة الثعبان هذه فهي قصة حقيقية ليست من نسج الخيال، وقد سمعنا قبل أن نسمع هذه القصة سمعنا حكايات كثيرة عن هذه القصص، ولكننا لا نحدث بها لأننا لسنا على ثقة من نقلها. أما هذه القصة فقد سمعتها ممن حدثت على يديه ورآها بعينه، أخ كريم وداعية لا نزكيه على الله نحسبه كذلك والله حسيبه، اسمه علي بن غرم الشهري، تخرج من كلية البترول والمعادن كلية الملك فهد بالدمام بالظهران، وعمل لدينا في سكيكو كهرباء الجنوب في الحاسب الآلي فترة تدريبية قبل تخرجه، وبعد تخرجه يعمل الآن في سابق. خرج إلى أكثر من بلد للدعوة إلى الله، شاب مؤمن ومجاهد وقوي في دين الله، رجل ثقة. يقول القصة حصلت في الأردن في مدينة الزرقاء، وهي موجودة في شريط اسمه عقوبة تارك الصلاة، لكني أذكرها باختصار. كانوا في مدينة الزرقاء وفي يوم الجمعة صلوا الجمعة، وبعد الصلاة انصرف الناس من المسجد وبقى هو ومن معه من الإخوة في الله في المسجد، وفجأة فتحت أبواب المسجد ودخل الناس بطريقة غير طبيعية وهم يصيحون أين الشيخ أين الشيخ أين الشيخ، فدللناهم على أحد المشايخ معنا من الكويت، هذا كلام الأخ علي المهندس علي غرم الشهري، يقول فجاءوا إليه وقالوا يا شيخ فيه حاجة غريبة في هذا اليوم، ما هي؟ قالوا فيه شاب توفي إثر حادث مروري، حادث دهس دهسته ناقلة من الناقلات، وحمل ولما جيء به إلى المقبرة ليدفن وحفر القبر خرج عليهم من قبره ثعبان، فما عرفوا يتصرفون وجاءوا إلى الشيخ. يقول الأخ علي يقول فقام الشيخ وقمنا وقمت أنا معه، ما في وكالة يقولون، لأن وكالة أنباء يقولون غير موثوق بها، أما هذا أنا أقول. يقول ركبنا وذهبنا إلى المقبرة وجئت يقول ووقفت بنفسي على القبر ورأيت الثعبان والله بعيني هذه، قلت له أنا كيف شكله؟ قال أسود ثخنة في ثخن اثنين بوصة، متلوي على نفسه، رأسه من الداخل ذنبه من الخارج، رافع رأسه هكذا يطالع في الناس ويخرج لسانه أحمر. يقول قال الشيخ اذهبوا إلى الطرف الثاني من المقبرة واحفروا قبرا ثانيا، يقول فذهبوا وحفروا قبرا آخر، فلما انتهوا منه إذا بذلك الثعبان يخرج عليهم من طرف القبر. قال الشيخ روحوا تشوفون القبر الأول عاد موجود، يقول رحنا إلى القبر الأول ما عاد لقينا، قدوه هنا قد خرج الأرض وجاء وطلع. قال الشيخ ما في طريقة، أجل نخرجه، حاولوا في إخراجه، فجاءوا بأخشاب وحديد وضعوه تحته وطلعوه. يقول ولما رآه الناس أكثرهم صرع وحملتهم سيارات الإسعاف، ولم يبق عند القبر إلا العلماء وأهل الميت وبعض رجال الإسعاف. يقول ولما أخرجوه جاءوا بالميت الولد هذا ووضعوه في قبره، وبعد أن وضعوه في قبره وأرادوا يغطوا القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة مريبة كأشبه بتدوير سيارة. يقول ثار على أثاره الغبار، ونحن يقول أنا والناس اللي معي كل واحد منا طق في الأرض شردنا. يقول ودخل عليه من نهاية القبر والتوى عليه ثم اشتد، يقول والله إننا سمعنا تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكراث. يقول فلما هدأت الغبرة جينا نطالع في الميت وإذا بالثعبان قد التوى عليه وأصبح رأسه عند رأسه وذنبه عند رجوله. يقول فما ملكنا من أمرنا شيء إلا أن نغطيه وندفنه ونروح. يقول وعدنا إلى المسجد وفي الليل ذهبنا إلى بيت العزاء لنعزي في الميت، وسألنا والده قلنا له وش ولدك وش شغلته وش عمله، قال ولا شيء، ما أتهمه بشيء إلا أنه كان لا يصلي. ونحن نعرف من الأدلة أن فيه ثعبان في القبر اسمه الشجاع الأقرع، هذا يسلط على تارك الصلاة. هذه القصة، ومن أراد المزيد عنها فليشتري شريط اسمه عقوبة تارك الصلاة. في هذا الشريط الكلام هذا وغيره من الأدلة الشرعية التي إن شاء الله من سمعها يستفيد منها إن شاء الله. سائل يقول: إني أحبك في الله، ذكرت يا شيخ أن الزنا دين مردود ولو بعد حين، هل هذا يشمل من وقع أيام الجهل فيه ثم تاب إلى الله؟ وأنا أحبك في الله، وأحب كل من جلس في هذا المجلس، وأحب كل الإخوة، كل من يحب الله في الدنيا، ونسأل الله أن يظلنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بسبب المحبة فيه، لأن الذين يستظلون بعرش الرحمن 7 أصناف، من ضمنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. أما من زنى وتاب فإن الله يسقط كل هذا الإجرام الذي في حياته، ولا يكون له أثر في حياته المستقبلية مع زوجة أو بنت أو أخت، لأن التوبة تجب ما قبلها ولا يبقى لها أي أثر إن شاء الله. شخص يقدم الشكر إلى إدارة النادي إرس الصالح ويقول: نشكر نادي الهلال وإدارته الكرام الأفاضل على هذه المبادرات الرائعة، ونسأل الكريم المنان أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم يوم القيامة. سائل يسأل سؤالين، يقول: أرجو أن تلقي كلمة على من يستهزئ بالصالحين، والثاني يقول: ما حكم التساهل بالمكالمات الهاتفية؟ وعذره في ذلك قوله: إني لا أكلمها فيما حرم الله. أولا، لا يجوز الاستهزاء بمن يلتزم، لأن الاستهزاء بهم استهزاء بالله ورسوله، لأنهم بالتزامهم أخذوا حصانة شرعية، أصبح لهم وضع خاص لا يجوز أن يهزأ بهم، والذي يهزأ بهم يقع في خطورة كبيرة يخشى عليه منها، وهي خطورة الكفر، لأن الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز الهزأ بالعلماء ولا بالأئمة ولا بالمؤذنين ولا بالطيبين ولا بالدعاة، لأن من استهزأ بهم فقد استهزأ بالدين، ومن استهزأ بالدين فقد استهزأ بالله ورسوله. والله قد بيّن أن من يستهزئ مجرم، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيش؟ يضحكون. إذا شافه قال: جاك مطوع، طوع، طيب وانت معصي؟ قال: المطوع معقد، وانت مفلوت، المربوط أحسن ولا المفلوت؟ إيش رأيك؟ قال: الدين يعقد. زين، الدين يعقدك على الدين، خليك رجال مربوط، لكن وترك الدين وش يخليك؟ مفلوت، داشر، شربوت، ما يقطبك شيء. لكن متى تكون؟ إلى أن يقطبك الله عز وجل عند الموت، يفلتك، يقبضك قبضة ما يفلت البعيد إلا في النار. فلا تستهزئ بعباد الله الصالحين. قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله: وما أرسلوا عليهم حافظين. ما لهم فيهم دخل ولا لهم علاقة. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن فين ضحك غير ضحك؟ على الأرائك ينظرون، هؤلاء في درجات الجنان وهذولاك فحم في دركات النيران، ويضحكون عليهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. أما المكالمات الهاتفية الذي يقول فيها أنني أتكلم لكني ما أمارس حرام، فمجرد الكلمة الأولى مع امرأة لا تحل لك حرام. كيف تتكلم الآن؟ مثل اللي واقع في النجاسة إلى مسامعه ويقول: أنا ماني أتنجس. لا، لا ترفع التليفون ولا السماعة ولا تتكلم مع امرأة لا تحل لك، لأنه الأذن تعشق قبل العين أحيانا. والله يقول لنسائه ونساء لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنساء المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيش فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني امرأتك إذا رفعت السماعة ترد على التليفون، أولا ما ينبغي ترد وانت موجود، ترفع تعطيك تردد، لكن ما انت موجود ترفع السماعة تقول: فلان، تقول: مين؟ فلان موجود؟ لا. إذا قال نقول له طيب خلاص، هذا قول المعروف. لكن بعض الحريم ألو مين شكين تقطع نهرش، وبعدين هذاك يكلم قالك مش موجود، فين راح؟ والله ما أدري. إيش تبغى نقول له؟ من نقول له؟ من حضرتك؟ من؟ أوه جاء الشيطان اللي عنده، قال الله أكبر على ذا الوحدة، الله أكبر، لأن يمكن صوت برته مثل صوت دبابة مخربط، وصوت هذه مثل المزمار، فينفتن. قال الله للمؤمنين والمؤمنات ولا تخضعن بالقول، يعني لا تلين المرأة في كلامها مع الرجال الأجانب. ليش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الزنا، وقلنا قولا معروفا. إيش القول المعروف؟ اللي ما في فتنة ولا خضوع. وقلنا قولا معروفا. سائل يقول: ما هو القدر الذي يسمح به الإسلام من مزاولة الرياضة؟ الرياضة لها غرض ولها غاية، وغايتها بناء الجسم، لأن الجسم إذا كان قوي فإن قوته تنعكس على قوة الإنسان في كل مجالات حياته. نعم، المؤمن القوي كما تعرفون في الحديث خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا قوة مطلقة في كل مجالات الحياة، القوة في الدين، القوة في الإيمان، القوة في المال، القوة في البدن. طبعا لما ألقى واحد قوي في دينه في جسمه وعضلاته ما شاء الله كذا، ونروح للمجاهدين أحسن من يروح واحد ضعيف ما يقدر يشل ولا شيء. هذا القوي هذا بيأخذ لها 4-5 من الرؤوس، وذاك الضعيف ما يقدر، هذا قوي لكن نفعتنا عضلاته. فالقوة مطلوبة في كل شيء لغرض خدمة الإسلام والمسلمين والدين والتقوي على طاعة الله. أما أن تصبح الرياضة غرض وغاية في حقيقتها ويسعى الإنسان إليها دون أن يحقق الأهداف الكريمة من حياته فلا قيمة ولا حدث. يقول: كثيرا ما ينصح المبتلين بالدخان بتركه فيقول لا يستطيع، ما هي نصيحتكم لهم ولمن يتهاون في صلاة الصبح جماعة، وكذلك تأخير الصلاة عن وقتها وهو أحياناً على معصية كاللعب بآلات اللهو والورق، حفظكم الله وسدد خطاكم؟ الدخان معضلة من معضلات الحضارة، حذرت منه الدولة وفتحت عيادات في المستشفيات لمكافحة التدخين، وتعقد أسابيع في كل عام للحرب على التدخين، وتحذر منه في كل علبة تحذير رسمي: التدخين مضر بصحتك. ولكن العمى والعادة والضعف يسيطر على كثير من همم الناس، ومنهم أخونا أو الذي سأل يقول يبغى يبطل لكن ما استطاع، يعني أن السيجارة أقوى منه، هذا أضعف من سيجارة. إيش رأيكم في هذا الرجل الذي ينهزم أمام سيجارته؟ هل يستطيع أن ينتصر أمام أعداء الإسلام؟ والله يا شيخ إنك صادق، والله صدقت، لكن يا شيخ الدخان والله ما قدرت. ابكي، الله أكبر عليك، ما قدرت تنتصر على سيجارة، ترصعها برجلك وتقول والله ما أشربها، بطلت لكن ما قدرت. عقب الله ما تصلح أنت للجنة وانت بهذه الطريقة. وين إذا طلب منك الدين أن تسبق برقبتك في سبيل الله؟ وين أنت الحين وانت تنهزم أمام شقارة أبو بس مدري أبو حمار؟ لا إله إلا الله يا أخوان، الدخان هذا وباء خطير، وقد جاءت الفتاوى الشرعية بحرمته من أدلة شرعية كثيرة، محرم لأنه تبذير وإسراف، ومحرم لأنه خبيث، ومحرم لأنه مفتر، ومحرم لأنه مضر في الصحة، ومحرم لأنه لا يذكر اسم الله عليه. هل سمعت واحد ولع السيجارة وقال بسم الله الرحمن الرحيم؟ واحد قاله؟ أبدا، ما يولع إلا إذا قعد على الكرسي، لأنه يطلع له ريح من تحت وفوق ينبسط، تمتزج الأبخرة. ولا يحمد الله عند خاتمته. هل سمعتم واحد إذا غلق بالسيجارة ورماها قال الحمد لله الذي أطعمني وسكاني؟ ولو واحد حمد الله ضحكوا عليه، قالوا ايش تحمد الله على النار؟ والعياذ بالله منك. الإنسان يستعيد بالله من النار في كل حين، وشارب الدخان النار بين عينيه في كل حين، يأخذ دورة على النار، يمص النار وينفخ النار ويحطها كذا ويقول دخن عليها تنجلي، وهي دخن عليها تنعمي. وأيضا يعلم صاحبه خصلة من خصال الحيوانات، أنت إذا أكلت طعام وغلقت منه وين توديه؟ ترفع الباقي كذا ولا لا؟ لكن الحمار أكرم الله المجلس والسامعين إذا غلق من الطعام وشبع وش يسوي؟ يرصع فيه، وهذا إذا غلق منها رصعها، يحطها تحت وقالبها برجله، يوديها المكان الطبيعي لها من بين شفتيه إلى تحت قدمه. فلا ينبغي لك يا أخي المسلم أن تتساهل بالتدخين، بل صمم واعزم، والقضية تحتاج منك إلى إرادة بس. خذ علبة الدخان وشيل منها السجائر ودوس عليها ومزقها، ومر أقرب بقالة واشتر لك 20-30 حبة حلاوة نعناع وحطها في العلبة ودخل العلبة في جيبك، لأن بعضهم قدوا أوتوماتيك كذا من غير شعور، تعود أنه أوتوماتيك يدخل يده وأنه يفتح الحبة وأنه يقول بها، وأنت تقول له قال أوه آسف والله يا شيخ أنا ما درت أنك مطوع، والله يا شيخ نسي أني معه وأنا أكلمه، لكن أوتوماتيك اشتغل حقه. فنقول له خل العلبة في جيبك، وإذا طلعت يدك البكت أوتوماتيك أو تكمي ما أدري أنا، فطلعها وافتح، وبدال ما تطلع جمرة طلع حبة حلاوة ومصها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله ما أحل لنا إلا طيبات، وما حرم علينا إلا كل خبيث، وفي الطيب والله ما يكفي الشحم واللحم والموز والرز والعسل والكل شيء، كل بس الخبائث هذه قال ربي لا تأكلها، ليش؟ تضرك. وعي الشيطان قال لا خلوا كل هذه، بعضهم تعطيه العود، العود وإذا أعطيته قال إيش بك؟ قال هذه غازات، غازات محرقة، ولكن أبو دخان ما هو بغازات أبو بس. كنت مرة ألقي كلمة في ثانوية من ثانويات منطقة جيزان، وسألت سألني أحد المدرسين عن الدخان فبينت له الحكم، وبعدين اعترض علي قال لي يا شيخ نعم، قال أنا أريد آية في القرآن حرمت عليكم الدخان. قلت عجيب والله نعم يا هذا الفقيه. قال نعم. قلت تأكل الموز؟ قال نعم. قلت تأكل التفاح؟ قال نعم. قلت والبرتقال؟ قال نعم. قلت أبغى آية في القرآن أحلت لكم الموز والتفاح والبرتقال. قال ما فيش. قلت يا أخي القرآن كتاب مطعم، القرآن منهج أمة جاء الله فيه بموازين وعمومات كلية، جاب لك آية في سورة الأعراف اسمها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حطه في ميزان الطيبات كل، وكل خبيث في ميزان الخبائث بطل. فالرجل منكوس، ايش قال لي تدرون؟ قال لي انا اقول الدخان طيب، انتوا يا مطاوعة تقولون الدخان خبيث، نحن نقول له الدخان طيب. قلت له عندك اولاد يا اخي؟ قال نعم. قلت اذا رأيت في يد واحد منهم حلاوة او بسكويت تزعل ولا ترضى؟ قال لا ما ازعل ارضى. قلت اذا رأيت في يد واحد منهم شقارة؟ قال ما ارضى. قلت ليش؟ قال لي انه بطال. والله بهذه الكلمة قلت البطال خبيث. فالرجل وقف أمامي قال صدقت والله ما أحد ناقشني زي كذا. قلت الحمد لله وتاب إلى الله من الدخان. فالدخان خبيث. في بلاد اليمن يزرعون التبغ، وتأتي عندهم سنين يعني قحط، فيتركون المياه التي يسقون بها المزارع يسقون بها بس أشجار التبغ علشان يدخل لهم غلة يعني يتاجرون فيه. وتأتي الدواب الحمير أكرمكم الله والمجلس، تأتي وهي جائعة قد قامت أضلاعها من الجوع تأكل التراب. يقول لي واحد منهم من علمائهم يقول والله نعطيها العود أو الخطر الأخضر من الدخان، يقول والله ما تذوبه. الحمير يعي الحمار يقول براسه كده هم سامع كده، ونحن رؤوسنا عقلاء يعي الحمار من الدخان وهو أخضر، ونحن نأخذ بقى الجبس منشف لكن معلف في علبة وله فلتر، وقلت إيش حطوا ذهب؟ قلت ستار ذهب، قلت وستار نجمي مصيبة. بارك الله فيك. من لقاءات الخير يا إخوان في الأيام أو اليومين القريبين لقاء مع فضيلة الشيخ سعيد بن مسبر أيضا بعنوان هذه الأيام مطايا، يقام في خشم العام الحرس الوطني بجامع أبي بكر الصديق بإسكان الحرس حي أحد، كما يوجد فيه مكان مخصص للنساء، وذلك غدا الخميس بعد صلاة المغرب. أيضا لفضيلة الشيخ ذاته لقاء آخر بعنوان لقاء مع الأحبة في جامع ابن ماجد بظهرة البديعة يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، وفي يوم السبت محاضرة بعنوان الإقبال على الله أسبابه وضوابطه لفضيلة الشيخ عوض بن محمد القرني بعد صلاة المغرب مباشرة، ويوجد بجامع الملك عبد العزيز بشبرا، ويوجد مكان مخصص للنساء. سعدنا أيها الإخوة جميعا بلقاء الشيخ سعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه ويرفعه وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. كان هذا ختام لقائنا بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.